بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان ما هو المذموم من أمر الدنيا؟ لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن نترككم مع فضيلة الشيخ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن السلوك أو المواقف العملية ما هي إلا إنعكاس للمفاهيم التي تحكم الإنسان ونظرته إلى الأشياء. فهناك من السلوكيات ما يعزى في الغالب إلى خطأ في التصور أو في فهم نصوص معينة أو مفهوم معين، فعلاجها يكون بتصحيح هذا المفهوم. المعنى الذي نتناوله في هذا المساء هو الموقف الصحيح من الدنيا، وكيف نفهم الجهة التي ذمها القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة من أمر الدنيا. فقد تختلط المفاهيم أحيانا ويسيء البعض فهم بعض هذه النصوص، وبالتالي ينعكس ذلك على مواقفهم سواء على المستوى الفردي أو على المستوى الجماعي. أحيانا تتستر بعض السلبيات خلف ذم الدنيا، يعني موقف سلبي في مثلا هروب من المسؤولية، افتقاد روح المبادرة وغير ذلك، هي تأخذ مظهرا دينيا أو مظهرا تعبديا، لكن في الحقيقة هي عبارة عن انحراف في فهم الكتاب والسنة، وبالتالي بينعكس على سلوك الفرد ويحدث يعني كثيرا من الاضطرابات. أحيانا بيوجد بعض المواقف هي ناشئة عن اضطراب نفسي، وده طبعا في هذه الحالة الإنسان إلى حد ما بيكون معذورا، ويطلب بقى يعني العلاج من جهة أخرى، عملية أن الإنسان يكون يعني متفوقا جدا في دراسته مثلا في كلية هندسة أو كذا مثل هذه الأشياء، وفجأة بينصرف تماما عن التعلم ويفقد روح المبادرة ويهمل إهمالا شديدا في نفسه. يعني مثل هذا التحول لا ينظر إليه في كل الأحوال على أنه زهد، هو قد يتقمص شكل الزهد الذي ندبنا إليه، لكن في الحقيقة قد يكون مظهرا من مظاهر بداية زحف أنواع معينة من الأمراض إلى مثل هذا الشخص. فينبغي الانتباه لمثل هذا، ولألا نصنف هذه الظواهر كلها تحت اسم الزهد فقط أو تحت اسم بعض الاضطرابات، لكن القدر الجامع أو القدر المشترك بين هذه الأشياء كلها هو أنه متى ما حصل خلل في أداء الإنسان، الأداء الوظيفي وفي العلاقات الاجتماعية المتداخلة مع الآخرين، يعني ده في الغالب بيشير إلى وجود نوع من الاضطرابات النفسية. يعني الوسواس احنا ممكن ما اعتبرناش مشكلة زي ما بيحصل لكل الناس وساوس، لكن أحد مقومات الحكم على أن ده مرض ومرض خطير ولازم يتعالج عند الطبيب النفسي إن عكسها على الأداء، بمعنى أن النفس الوسواسة بتصبح مشكلة أنه لا بيعرف يتوضا ولا بيصلي، ممكن يخرج الصلاة عن وقتها، يعطل الآخرين من حوله عن دخول الخلاء مثلا ونحو ذلك، فده خلل في الأداء سواء الأداء في العبادة أو الأداء في وظائف الدنيا أو في العلاقات الاجتماعية المتداخلة مع الآخرين. فمتى ما انعكس المفهوم على الأداء والإنجاز فهنا هذا مؤشر غير مقبول ومؤشر ينذر بنوع من الخلل. يعني كذلك الاكتئاب، امتى الحزن؟ والإنسان يحزن، كل إنسان بيحزن، لكن لو وصل إلى خلل في الأداء الوظيفي وفي علاقات مع الآخرين يبقى هنا بدأنا ندخل في مشكلة قد تكون مرضية. وهكذا مثلا الخوف من النار أو الخوف من الله سبحانه وتعالى، ما هو إحنا مش في كل الحالات بننظر نظرة مستحسنة، إذا الخوف أفضى بك إلى القنوط من رحمة الله واليأس من رحمة الله فهذه كبيرة من أكبر الكبائر وفيها سوء ظن بالله، فمن هنا هذا خلل. الرجاء في رحمة الله سبحانه وتعالى إذا زاد عن الحد المطلوب، اللي هو المقصود إيه من الخوف والرجاء؟ المقصود منه حفزك على العمل، فإذا زاد أو نقص إلى الدرجة التي تؤثر على وجود العمل ففي هذه الحالة هذا أيضا نوع من الخلل. فالتوسط والاعتدال في فهم النصوص هو المطلوب. أما أي سلوك أو مفهوم انعكس في الواقع في الناحية الميدانية بالخلل في الأداء فدي غالبا لابد أن تلفت نظرنا، وأن إما أن يحتاج نوع من التقويم أو العلاج المعرفي، مفهوم خطأ فبنصححه بالمفهوم الصح، مفهوم جزئي فنجعل النظرة شاملة وكلية، حالة مرضية يتعامل معها أيضا بأنواع العلاجات النفسية المعروفة. نعود إلى الموضوع الذي اخترته للحديث في هذا المساء، هو ما هو المذموم من أمر الدنيا. يعني لا شك أن ذم الدنيا شيء مقطوع به، مقطوع ذم الدنيا، أن هذا ثبت في القرآن وفي السنة، والآيات كثيرة جدا في ذم الدنيا، والأحاديث كذلك، والآثار عن السلف وسلوك السلف رحمه الله تعالى. فلا شك في أن الدنيا مذمومة، لكن ما هو المذموم من أمر الدنيا؟ هذا هو الذي نحتاج إلى أن نقف معه يعني هذه الوقفة. كما قلت مفهوم هذه الأشياء بطريقة خاطئة بينعكس على الأداء بتاع الإنسان. وإذا كان هدفنا أن نقيم الدين في أنفسنا ونقيمه في غيرنا فيبقى ده المقياس. المقياس أثره على الأداء، أثر هذا المفهوم على الأداء. يعني بنجد بعض التصرفات السلبية لا تنشأ إلا من وجود خلل في شخصية الإنسان. يعني مثلا شخصية اعتمادية، يتعود أن دايما الآخرين يتحملون عنه المسؤوليات، يخاف من تحمل المسؤوليات. تجد مثل هذا الإنسان يهرب من مثلا المذاكرة أو من حضور الكلية أو حضور الشغل، هو بيغلفها بغلاف من التدين، لكن هي في الحقيقة بتكون مش أنه بيروح يدرس مثلا العلوم الدينية ويترك الدراسة التي يدرسها، لا لشيء، إلا في الحقيقة هو بيكون هروب، هو نوع من الملل، لا يحب هذا العلم أو ثقيل عليه، فهو يهرب لكن بصورة مقنعة، فيهرب من مواجهة المسؤولية. نفس الشيء في الناحية الوظيفية، العمل نفس الشيء على مستوى الدعوة، أحيانا بنفكر بطريقة جماعية تحتاج مراجعة، ويكون الخلل في المفهوم. يعني بيجي الناقش أوضاع المسلمين إذا مثلا التفوق الغربي الآن من ناحية العلم والتكنولوجيا والأسلحة إلى آخره، بعض الناس تظل تبالغ في الإحساس بالعجز إلى درجة أنها تصيب نفسها بالعجز والإحباط، بمعنى أنه بيحاول يعني يضع كل احتمال إلا احتمال أنه يواجه مواجهة فعلية ومواجهة علمية للمشكلة. فبيعمل إيه؟ معظم الناس بتتكلم زي ما اتكلمنا قبل كده في موضوع أشراط الساعة، الفرار إلى المستقبل، يعني يفر من الحاضر إلى الأمال. لا أقول هي أمانية، لكنها أمان، بمعنى أنه إزاء البون الشافع بين الواقع الذي نحن عليه وبين ما ينبغي أن نكون عليه، أو بين قوة المسلمين وقوة أعدائهم، فلا يجد طريقة للتفاعل مع هذا أو التعامل معه غير اللي يقول إيه. بالتالي ناس كتير كتبت بهذه الطريقة إن الحل بتاع كل الأوضاع الحالية دي هتحصل حرب نووية عالمية تدمر البشرية كلها، وفي ضمن ذلك طبعا هتدمر كل أسلحة الغرب والشرق وكله والجنوب وكله، فمبقاش لحد عنده أسلحة، وبعد كده التاريخ بقى يغمز للمسلمين يعني تعالوا جاء دوركم، ابنه بقى من جديد على أنقاض العالم وعلى أطلاله. ده تفكير موجود في كتب كثيرة ونخشناه في موضوع فقه أشراط الساعة. فدي طريقة، نفس الطريقة، الهروب من المواجهة العلمية إلى المستقبل، فرار من مواجهة الحاضر إلى المستقبل. صحيح نحن مطالبون دائما بالتفاؤل والأمل في رحمة الله سبحانه وتعالى، لكن لابد أن نسلك إلى التمكين الأسباب المستطاعة لحصول هذا التمكين، بمعنى أن الغرب عنده تكنولوجي وعنده علوم حديثة وأسباب الحضارة وأخذ بها أسباب القوة، فإحنا إذا الإحساس بالعجز بنضع لحل مشكلتنا وحل واقعنا كل الاحتمالات، بس بنستبعد احتمال المواجهة بالمثل، بأننا أيضا لابد أن نتعلم، لابد أن نأخذ بأسباب القوة حتى نستطيع أن نواجه، لأن الذي عند الغرب ليس إعجازا، تفوق هذا الذي نشأ عند الغرب مش إعجاز، ده بالعكس جزء كبير منه ناشئ من ثرواتنا نحن ومن العقول المهاجرة، لأن بلادنا طاردة للعقليات المتميزة، فبالتالي نحن نملك العقليات، نملك كل مقومات النهوض بلا شك، فليست معجزة، الوضع مش معجز، لكن مع الأخذ بالأسباب يعني يسهل الله سبحانه وتعالى. فدي على المستوى الجماعي نفس التفكير، انه بيسلك كل طريق ما عدا الطريق الايه اللي هو الصحيح، وهو مواجهه هذا الواقع، واعدوا لهم ما استطعتم من قوه بكل انواع القوه، لذلك نكرها الله سبحانه وتعالى قال قوه لكي تعم كل ما يستطاع من انواع القوه بالنسبه للمسلمين. فيعني ايه الحل بقى في الوضع الحالي؟ نزهد في الدنيا، بمعنى ان احنا نفهم من الزهد الانزواء والانسحاب وترك أعداء الله يعيثون في الأرض فسادا ويستذلون المسلمين ويستضعفونهم أكثر من هذا. بداية انحصار الأمة الإسلامية لما انشغلت الدولة العثمانية عن أسباب القوة وبدأت تدخل في أمور أخرى غير محسوبة، فبالتالي حصل الانهيار الذي نحن نشهد حصاده في هذه الأزمان. يعني ده المدخل للموضوع الذي نتكلم فيه. أما صلب الموضوع فهو كما قلنا ما هو المذموم من أمر الدنيا. الأمر الذي ينبغي أن نفقهه أن الذم الواردة في الكتاب والسنة للدنيا ليس راجعا إلى زمان الدنيا الذي هو الليل والنهار المتعاقبان إلى يوم القيامة، لأن بالعكس الليل والنهار والزمن بأجزائه كلها بلغ من شرفه عند الله سبحانه وتعالى أنه أقسم به وأقسم بأجزاء منه. والعصر إن الإنسان في خسر، والضحى والليل إذا سجى، والليل إذا يغشاها، والنهار إذا جلاها، والعصر إن الإنسان لفي خسر. فالله سبحانه وتعالى يحلف ويقسم بآياته التي تدل على قدرته، ولا يحلف إلا بما شرف عند الله سبحانه وتعالى وعظمت دلالته على قدرته عز وجل. فإذا حينما تذم الدنيا في القرآن والسنة فهذا الذم ليس راجعا إلى الزمان نفسه اللي هو الليل والنهار والوقت، لأن الله سبحانه وتعالى جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. كذلك ليس ذم الدنيا راجعا إلى مكانها، لا راجع إلى زمانها ولا راجع إلى المكان، يعني مش الأرض نفسها هي المذمومة، وما أودع الله فيها من الجبال والبحار والأنهار والمعادن فإن ذلك كله من نعم الله سبحانه وتعالى على عباده بما فيها من المنافع والاعتبار والاستدلال على وحدانية الصانع سبحانه وتعالى وقدرته وعظمته. لكن الذم ذم الدنيا إنما هو واقع على أفعال بني آدم في الدنيا، أفعال الإنسان، وليس على الدنيا من حيث هي مزرعة للآخرة. يقول الشاعر: نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، ونهجو ذا الزمان بغير ذنب، ولو نطق الزمان بنا هجانا. فالذم واقع على أفعال بني آدم لأن غالبها واقع على غير الوجه الذي تحمد عاقبته. يقول الله سبحانه وتعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. فهذا رجع إلى إيه؟ أفعال بني آدم. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، إلى آخر الحديث. وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: الدنيا دار صدق لمن صدقها، ودار عافية لمن فهم عنها، ومطلب نجح لمن سالما، فيها مساجد أنبياء الله، ومهبط وحيه، ومصلى ملائكته، ومتجر أوليائه، فيها اكتسبوا الرحمة وربحوا فيها العافية، فمن ذا يذمها وقد آذنت بنيها ونعت نفسها وأهلها، فتمثلت ببلائها وشوقت بسرورها إلى السرور تخويفا وتحذيرا وترغيبا، فذمها قوم غداة الندامة، وحمدها آخرون ذكرتهم فذكروا، ووعظتهم فاتعظوا. فيا أيها الذم للدنيا المغتر بتغريرها، متى استذمت إليك، بل متى غرتك؟ يعني ما الذي غرك بها؟ أبمنازل آبائك في الثرى، أم بمضاجع أمهاتك في البلا؟ كم رأيت موروثا، كم عللت بكفيك عليلا، كم مررت مريضا بيديك تبتغي له الشفاء وتستوصف له الأطباء، ثم لم تنفعه شفاعتك ولم تسعفه طالبتك. مثلت لك الدنيا غذاة مصرعه مصرعك، ومضجعه مضجعك. ثم التفت إلى المقابر رضي الله عنه فقال: يا أهل الغربة ويا أهل التربة، أما الدور فسكنت، وأما الأموال فقسمت، وأما الأزواج فنكحت، فهذا خبر ما عندنا، فهاتوا خبر ما عندكم. ثم التفت إلينا فقال: أما لو أذن لهم لأخبروكم أن خير الزاد التقوى. فخير الزاد التقوى، والموضع الذي ينال منه خير الزاد إنما هو الدنيا، فالدنيا مزرعة للآخرة. فقول الله تعالى: إنما الدنيا لاعب ولهو، وقوله أيضا: ما الحياة الدنيا إلا لاعب ولهو، فليس من اللهو واللعب ما كان من أمور الآخرة، فإن حقيقة اللعب هو أنه الشيء الذي لا ينتفع به، والله ما يلتهى به، وما كان مرادا للآخرة فهو خارج عن الدنيا. يقول الشاعر: لا تتبع الدنيا وأيامها ذما، وإن دارت بك الدائرة، من شرف الدنيا ومن فضلها أن بها تستدرك الآخرة. يعني لا تنال الآخرة إلا من طريق الزراعة والاجتهاد في العمل الصالح في الدنيا. وقال سعيد بن جبير: متاع الغرور ما يلهيك عن طلب الآخرة، وما لم يلهك فليس بمتاع غرور، ولكن متاع بلاغ إلى ما هو خير منه. ففي فرق بين متاع الغرور ومتاع البلاغ الذي يوصلك إلى ما هو خير منه. وقال يحيى بن معاذ: كيف لا أحب دنيا قدر لي فيها قوت، أكتسب بها حياة، أدرك بها طاعة، أنال بها الجنة. وسئل أبو صفوان الرأيلي: ما هي الدنيا التي ذمها الله في القرآن والتي ينبغي للعاقل أن يتجنبها؟ فقال: كل ما أصبت في الدنيا تريد به الدنيا فهو مذموم، وكل ما أصبت منها تريد به الآخرة فليس منها. وقال الحسن: نعمة الدار الدنيا كانت للمؤمن، وذلك أنه عمل قليلا وأخذ زاده منها للجنة. وبئست الدار كانت للكافر والمنافق، وذلك أنه ضيع لياليه وكان زاده منها إلى النار. هذا الموضوع، المفاضلة بين الدنيا والآخرة، أو بصورة أخرى بين الأغنياء والفقراء، كان مدار مناظرة بين علماء المسلمين، وممن أثروا هذه المناظرة الإمام المحقق ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتابه الرائع عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين. عقد فيه مناظرة شاملة بين من يفضل أهل الفقر على أهل الغنى أو العكس. حقيقة هذا السؤال نحن نستفيد لما العلماء يناقشونه، أنه في ثنايا كلامهم تخرج لنا البركات والفوائد العظيمة. لكن الحقيقة شيخ الإسلام ابن تيمية لما سئل في هذا السؤال الذي ألفت فيه مجلدات أجابه في كلمتين اثنتين من شدة فقهه رحمه الله تعالى. فلما سئل شيخ الإسلام: أيهما أفضل، الغني الشاكر أم الفقير الصابر؟ ماذا كان جوابه؟ الغني الشاكر. لا، هو كلمتين فقط في كليهما الخير. لا، لأن عايز حد يكون أراها مش حد يخمن. لا تكذبوا على ابن تيمية. نعم، هي موجودة في كتاب بدائع الفوائد، ذكرها ابن القيم نقلها عن شيخنا. أحسنت، هذا هو الجواب باختصار شديد. أيهما أفضل، الغني الشاكر أم الفقير الصابر؟ قال: أتقاهما لله. أنا أختصر ما يتعلق بموضوعنا الآن، وهو رد الأغنياء على الفقراء، رد الأغنياء الذين أوتوا الدنيا على الفقراء الذين صبروا على الفقر وعلى معاناة الدنيا. قالوا: لقد مدح الله سبحانه وتعالى في كتابه أعمالا وأثنى على أصحابها، ولا تحصل إلا بالغنى. هذه الأعمال لا تحصل إلا بإيه؟ بالغنى، كالزكاة والإنفاق في وجوه البر والجهاد في سبيل الله بالمال وتجهيز الغزاة وإعانة المحاويج وفك الرقاب والإطعام في ذمن المثغبة. قالوا، أي الأغنياء، هو طبعا مش من الإنصاف أن احنا نجيب كلام الأغنياء بس، لكن لأن الكلام ده متناسب من جهة ما بالموضوع الأساسي اللي هنتكلم فيه، لأجل هذا نختصر. لكن أنا أندبكم إلى مراجعة كتاب ابن القيم حتى تسمعوا وجهة نظر الفقراء بالتفصيل، لأن سيطول الكلام وأنا أريد أن أنهيها الموضوع لهذا المساء. قال الأغنياء أيضا: وأين يقع صبر الفقير من فرحة الملهوف المضطر المشرف على الهلاك إذا أعانه الغني ونصره على فاقته ومخمصته؟ وأين يقع صبره من نفع الغني بماله في نصرة دين الله وإعلاء كلمته وكسر أعدائه؟ وأين يقع صبر أبي ذر على فقره إلى شكر الصديق به وشرائه المعذبين في الله وإعتاقهم وإنفاقه على نصرة الإسلام، حين قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نفعني مال أحد ما نفعني مال أبي بكر. طبعا الأغنياء الشاكرين اللي بيتكلموا، مش معناها بنمدح الغنى لذاته كعرض من أعراض الدنيا، لكن الكلام على الغني الإيه؟ الشاكر التقي. وأين يقع صبر أهل الصفة من إنفاق عثمان بن عفان رضي الله عنه تلك النفقات العظيمة التي قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعضها: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ثم قال: غفر الله لك يا عثمان ما أسررت وما أعلنت وما أخفيت وما أبديت. قالوا: وقد حفل القرآن بالثناء على المنفقين أضعاف ثنائه على الفقراء الصابرين، وشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن اليد العليا خير من السفلى، وفسر اليد العليا بالمعطية والسفلى بالسائلة. وقد عدد الله سبحانه على رسوله صلى الله عليه وسلم نعمه وذكر منها: ووجدك عائلا فأغنى، والله لا ينقله من حال إلا إلى ما هو أفضل منها. وقد قيل في قوله تعالى: وللآخرة خير لك من الأولى، أن المراد به الحالتان، أي كل حالة خير لك مما قبلها، ولهذا أعقبه بقوله: ولسوف يعطيك ربك فترضى. فهذا يدخل فيه عطاؤه في الدنيا والآخرة. قال الأغنياء الشاكرون أيضا: ونفع الغني متعد، وللأغنياء نصيب وافر من أجور الفقراء زيادة إلى نصيبهم من أجر الإنفاق، كما في صحيح ابن خزيمة من رواية سلمان الفارسي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر شهر رمضان فقال: من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار، وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء، فقد حاز الغني الشاكر أجر صيامه نفسه ومثل أجر الفقير الذي فطره. وفي حديث معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تصدق العبد من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا أخذها الله بيمينه فيربيها لأحدهم كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله حتى تكون مثل الجبل العظيم، وفي لفظ للبيهقي: حتى إن التمرة أو اللقمة لتكون أعظم من أحد. التمرة أو اللقمة الذي ينفقها الإنسان في سبيل الله بيكون ثوابها مضاعفا حتى قد تكون أعظم من جبل أحد. جبل أحد طوله فقط من الشرق إلى الغرب 6 كيلومتر، يعني 6000 متر. وإذا كان الله تعالى قد غفر لمن سقى كلبا على شدة ظمئه، فكيف بمن سقى العطاش وأشبع الجياع وكسى العراة من المسلمين؟ وأيضا فالصدقة والإحسان والإعطاء وصف الرب تبارك وتعالى، وأحب عباده إليه من اتصف بذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخلق عيال الله، فأحب الخلق إليه أنفعهم لعياله. وقد ذكر الله أصناف السعداء فبدأ بالمتصدقين: إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم، والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. وفي الصحيحين من حديث الزهري عن سالم عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد، يعني لا غبطة، لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل والنهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل والنهار. وقد شكى فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضول أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. قال: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33. فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا، ففعلوا مثله. سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وقد سمى الله عز وجل المال خيرا في غير موضع من القرآن الكريم، كقوله عز وجل: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، إن ترك مالا فتم المال خيرا. وقال عز وجل: وإنه لحب الخير لشديد. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الخير لا يأتي إلا بالخير، وإنما يأتي بالشر معصية الله في الخير لا في نفسه، يعني مش المال هو الذي يأتي بالشر، لكن معصية الله في هذا المال هي التي تأتي بالشر. وقال بعض السلف في شأن المال قال: أؤدي به الفرض وأصون به العرض وأستغني به عن القرض. وأعلم الله سبحانه وتعالى أنه جعل المال قواما للأنفس وأمر بحفظها ونهى أن يؤتى للسفهاء من النساء والأولاد ونحو ذلك، ومدحه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: نعم المال الصالح مع المرء الصالح. وقال سعيد بن المسيب: لا خير في من لا يريد جمع المال من حله، يكف به وجهه عن الناس ويصل به رحمه ويعطي حقه. قال أبو إسحاق السبيعي: كانوا يرون السعة عونا على الدين. وقال محمد بن المنكدر: نعم العون على التقى الغنى. وقال سفيان الثوري: المال في زماننا هذا سلاح المؤمن. وقال يوسف بن أسباط: ما كان المال في زمان منذ خلقت الدنيا أنفع منه في هذا الزمان. والخير كالخيل، لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر. والمال سبب لحفظ البدن، وحفظه سبب لحفظ النفس التي هي محل معرفة الله والإيمان به وتصديق رسله ومحبته والإنابة إليه، فهو سبب عمارة الدنيا والآخرة. وإنما يذم منه ما استخرج على غير وجهه وصرف في غير حقه واستعبد صاحبه وملك قلبه وشغله عن الله والدار الآخرة، فيذم منه ما يتوسل به صاحبه إلى المقاصد الفاتدة أو شغله عن المقاصد المحمودة. فالذم للجاعل لا للمجعول. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم، فذم عبدهما دونهما. مما يستأنس به، لا أقول يستدل، لكن يستأنس به ما رواه الإمام أحمد عن يزيد بن ميسرة قال: كان رجل ممن مضى جمع مالا فأوعى، ثم أقبل على نفسه وهو في أهله فقال: أنعم سنين، أنا هعيش يعني بالطول والعرض وأتمتع بالدنيا لسه قدام عمر طويل، أنعم سنين. فأتاه ملك الموت فقرع الباب في صورة مسكين، فخرجوا إليه فقال: ادعوا لي صاحب الدار. فقالوا: يخرج سيدنا إلى مثلك، وأنت رجل يعني مسكين، يخرج سيدنا إلى مثلك. ثم مكث قليلا ثم عاد فقرع الدار وصنع مثل ذلك، وقال: أخبروه أني ملك الموت. فلما سمع سيدهم قعد فزعا وقال: لينوا له الكلام. قالوا: ما تريد غير سيدنا بارك الله فيك، يمكن أنت جاي غلطان، ما تريد غير سيدنا بارك الله فيك. قال: لا. فدخل عليه فقال: قم فأوصي ما كنت موصيا فإني قابض نفسك قبل أن أخرج. قال: فصرخ أهله وبكوا. ثم قال: افتحوا الصناديق وافتحوا أوعية المال. ففتحوها جميعا فأقبل على المال يلعنه ويسبه، يقول: لعنت من مال، أنت الذي أنسيتني ربي وشغلتني عن العمل لآخرتي حتى بلغني أجلي. فتكلم المال فقال: لا تسبني، ألم تكن وضيعا في أعين الناس فرفعتك؟ ألم يرى عليك من أثري وكنت تحضر سدد الملوك والسادة فتدخل ويحضر عباد الله الصالحون فلا يدخلون؟ ألم تكن تخطب بنات الملوك والسادة فتنكح ويخطب عباد الله الصالحون فلا ينكحون؟ ألم تكن تنفقني في سبيل الخبث فلا أتعاصى؟ ولو أنفقتني في سبيل الله لم أتعاصى عليك، وأنت ألوم مني، إنما خلقت أنا وأنتم يا بني آدم من تراب، فمنطلق ببر ومنطلق بإثم، فهكذا يقول المال فاحذروا. قالوا: ومن فوائد المال أنه قوام العبادات والطاعات. تعرفون أن في القرآن المنسوخ تلاوة: إن أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ولو أن لابن آدم واديا لأحب أن يكون إليه الثاني، ولو كان إليه الثاني لأحب أن يكون إليهما الثالث، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. فمن فوائد المال أنه قوام العبادات والطاعات، وبه قام سوق بر الحج والجهاد، وبه حصل الإنفاق الواجب والمستحق، وبه حصلت القربات العتق والوقف وبناء المساجد والقناطر وغيرها، وبه يتوصل إلى النكاح الذي هو أفضل من التخلي من نوافل العبادة، وعليه قام سوء المروءة، وبه ظهرت صفة الجود والسخاء، وبه وقيت الأعراض. وقيت الأعراض يعني يمكن أقرب مثال ما يحصل من الشعراء فيما مضى، كان الشاعر يستعمل موهبته الشعرية في الذم كي يستنطر أموال الحكام ونحو ذلك أو الأمراء، أو الهجاء فيعاقب على عدم الإعطاء. يعني حتى إن مما يحكى أن الحجاج وقف شاعر من هؤلاء أمامه وظل يمدحه بالشعر ونحو ذلك، فكتب وراء اقطع لسانه، ففهم الرجل اقطع لسانه أنه إيه، يقطع لسانه فعلا بالسكين، يعني قطع اللسان العضو الجرح. لكن خلاص الكلام يبدو أنه تم تصحيح الموقف على ما أذكر، أن اقطع لسانه عن إيه، أعطيه مالا حتى لا يذمني ويهجوني بشعر إن لم أعطيه. فإذا يعني بيعتبر المال نوعا من صيانة العرض، إذا كان إنسان سوف يذمك إذا لم تعطيه، طبعا لا على جهة الرشوة ونحو ذلك، ولكن العطاء فأعطيه لسان. كان أحد إخوة واقف في موقف عند إشارة مرور مرة، وجات واحدة سيدة قعدت تطلب منه كذا وكذا، تقول له: يا بركة. فلم يعطيها فقالت: لا بركة ولا حاجة، وقعدت بقى إيه يعني تشتم. فالشاهد ان ممكن الانسان يعطي لقطع لسان من يخوض في عرضه او يؤذي بالكلام، هذا من هذا الباب. لا بارك الله ايه بعد العرض في المال، فيمكن الانسان يعطي وقايه العرض كي لا يذمه الاخرون. ولهذا يقول هنا: وبه وقيت الاعراض، وبه اكتسبت الاخوان والاصدقاء، وبه توصل الابرار الى درجات العلا ومرافقه الذين انعم الله عليهم، فهو مرقاط يصعد بها الى اعلى غرف الجنه ويهبط منها الى اسفل سافلين. وقال بعض السلف: لا مجد الا بفعال، ولا فعال الا بمال. وكان بعضهم يقول: اللهم اني من عبادك الذين لا يصلحهم الا الغنى. وهؤلاء الثلاثه الذين ابتلاهم الله بالمال الابرص والاقرع والاعمى، نال به الاعمى رضا ربه، ونال به سخطه. والجهاد ذروه سنام العمل، وتارة يكون بالنفس وتارة يكون بالمال. وربما كان الجهاد بالمال أنكى وأنفع. وبأي شيء فضل عثمان على علي رضي الله عنهما؟ وعلي أكثر جهادا بنفسه وأسبق إسلاما من عثمان. وهذا الزبير وعبد الرحمن ابن عوف أفضل من جمهور الصحابة مع الغنى الوافر، وتأثيرهما في الدين أعظم من تأثير أهل الصفة. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إضاعته، وأخبر أن ترك الرجل ورثته أغنياء خير له من تركهم فقراء عالة يتكففون الناس. وقد استعاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفقر وقرنه بالكفر، فقال في الحديث: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. فإن الخير نوعان: خير الآخرة والكفر مضاده، وخير الدنيا والفقر مضاده. فالفقر سبب عذاب الدنيا، والكفر سبب عذاب الآخرة. وكان صلى الله عليه وسلم فقيرا، ثم أغناه الله وفتح عليه وخوله ووسع عليه. وكان يدخر لأهله قوت سنة، ويعطي العطايا التي لم يعطها أحد غيره، وكان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. لكن القول الجامع في هذا هو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أفضل الشاكرين وكان أفضل الصابرين، لأن في المناظرة وذكر أول أدلة الفقراء، ثم ذكر جواب الأغنياء الشاكرين الذي لخصناه آنفا، ثم عاد وقال يعني ما معناه أن كل فريق يحتج بأحوال الرسول عليه الصلاة والسلام. الفقراء الصابرون يحتجون بحياة النبي وسيرته وكذا وكذا، والأغنياء يحتجون أيضا بأفعال النبي عليه الصلاة والسلام. فهنا ابن القيم يقول تحت مفهوم يعني أن رسولنا صلى الله عليه وسلم أفضل الشاكرين وهو أيضا أفضل الصابرين. يقول: قال الله تعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله والرسول. فنزهه الله سبحانه وتعالى عن الفقر الذي يسوغ الصدقة التي هي أوساخ الناس، وعوضه عما نزهه عنه بأشرف المال وأحله وأفضله. فالرسول صلى الله عليه وسلم وآل بيته تحرم عليهم الصدقة، فهذا لم يبتلى النبي عليه الصلاة والسلام بالفقر الذي يترتب عليه أنه يأخذ الصدقة، فحرم الله عليه الصدقة، لكن أحل له من مال الفيء وما أخذه بظل رفيه وقائم سيفه من أعداء الله الذين كان مال الله بأيديهم ظلما وعدوانا. فإنه خلق المال ليستعان به على طاعته، وهو بأيدي الكفار والفجار ظلما وعدوانا، فإذا رجع إلى أوليائه وأهل طاعته فاء إليهم ما خلق لهم. مش معناه أن الإنسان يستحل مال كل كافر، الحرب يستحل ماله، لكن أي كافر لا يحفظ مال. لكن الكلام هنا في مال الفيء اللي هو ايه للكفار يفرون ويدعون في حالة القتال، اول ما يرون المسلمين يهربون ويتركون المال، فهذا هو مال الفيء، يسمى مال الفيء لانه رجع الى من هو اهله والمستحقون اياه والذين ينفقونه في طاعة الله ومرضاته. ولم يكن غنى رسول الله صلى الله عليه وسلم وملكه من جنس غنى بني الدنيا واملاكهم، فإن غناهم بالشيء وغناه عليه الصلاة والسلام عن الشيء وهو الغنى العالي، وهذه أعلى درجات الغنى العالي، كما يقول الشاعر: تغنيت بلا مال عن الناس كلهم. إن الغنى العالي عن الشيء لا به، فأعلى درجات الغنى أنك تستغني عن الشيء. فغنى الرسول عليه السلام كان أعلى الغنى، وهو الغنى عن الشيء. وملكهم ملك يتصرفون فيه بحسب إراداتهم، الملوك يعني أو الذين يملكون. أما النبي صلى الله عليه وسلم فإنما يتصرف في ملكه تصرف العبد الذي لا يتصرف إلا بأمر سيده. وقد اختلف الفقهاء في الفيء هل كان ملكا للنبي صلى الله عليه وسلم، على قولين هما روايتان عن أحمد. والتحقيق أن ملكه له كان نوعا آخر من الملك، وهو ملك يتصرف بالأمر، كما قال عليه الصلاة والسلام: والله لا أعطي أحدا ولا أمنع أحدا، إنما أنا قاسم أضع حيث أمرت. وذلك من كمال مرتبة عبوديته صلى الله عليه وسلم. ولأجل ذلك لم يورث، فإنه عبد محض من كل وجه لربه عز وجل، والعبد لا مال له فيورث عنه. فجمع الله له سبحانه وتعالى بين أعلى أنواع الغنى وأشرف أنواع الفقر، فكمل له مراتب الكمال، فليست إحدى الطائفتين بأحق به من الأخرى. فقد كان صلى الله عليه وسلم في فقره أصبر خلق الله وأشكرهم، وكذلك في غناه، والله تعالى جعله قدوة للأغنياء والفقراء. وأي غنى أعظم من غنى من عرضت عليه مفاتح كنوز الأرض، وعرض عليه أن يجعل له الصفا ذهبا، وخير بين أن يكون ملك النبي وبين أن يكون عبد النبي، فاختار أن يكون عبد النبي صلى الله عليه وسلم. ومع هذا فجبيت إليه أموال جزيرة العرب واليمن، فأنفقها كلها ولم يستأثر منها بشيء، بل تحمل عيال المسلمين ودينهم، فقال: من ترك مالا فلورثته، ومن ترك كلا أو يعني دينا فإلي وعلي أنا أوديه عنه صلى الله عليه وسلم. فرفع الله سبحانه وتعالى قدره أن يكون من جملة الفقراء الذين تحل لهم الصدقة، كما نزهه أن يكون من جملة الأغنياء الذين أغناهم بالأموال الموروثة، بل أغناه به عن سواه، وأغنى قلبه كل الغنى، ووسع عليه غاية السعة، فأنفق غاية الإنفاق، وأعطى أجل العطايا، ولا استأثر بالمال، ولا اتخذ منه عقارا ولا أرضا، ولا ترك شاة ولا بعيرا ولا عبدا ولا أمة ولا دينارا ولا درهما. فإذا احتج الغني الشاكر بحاله صلى الله عليه وسلم لم يمكنه ذلك إلا بعد أن يفعل فعله، كما أن الفقير الصابر إذا احتج بحاله صلى الله عليه وسلم لم يمكنه ذلك إلا بعد أن يصبر صبره ويترك الدنيا اختيارا لا اضطرارا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم وفى كل مرتبة من مرتبتي الفقر والغنى حقها وعبوديتها. وأيضا فإن الله سبحانه أغنى به الفقراء، فما نالت أمته الغنى إلا به، وأغنى الناس من صار غيره به غنيا. هذا هو القدر الذي نحتج به. لكن بقي أيضا إشارة تتعلق بنفس المعنى الأخير هذا، أن كل خصلة من خصال الفضل قد أحل الله رسوله صلى الله عليه وسلم في أعلاها وخصه بذروة سنامها. فإذا احتجت بحاله فرقة من فرق الأمة التي تعرفت تلك الخصال وتقاسمتها على فضلها على غيرها، أمكن الفرقة الأخرى أن تحتج به على فضلها أيضا. فإذا احتج به صلى الله عليه وسلم الغزاة والمجاهدون على أنهم أفضل الطوائف، احتج به العلماء والفقهاء على مثل ما احتج به أولئك. وإذا احتج به الزهاد والمتخلفون عن الدنيا على فضلهم، احتج به الداخلون في الدنيا والولاية وسياسة الرعية لإقامة دين الله وتنفيذ أمره. وإذا احتج به الفقير الصابر، احتج به الغني الشاكر. وإذا احتج به أهل العبادة على فضل نوافل العبادة وترجيحها، احتج به العارفون على فضل المعرفة. وإذا احتج به أرباب التواضع والحلم، احتج به أرباب العز والقهر للمبطلين والغلظة عليهم والبطش بهم. وإذا احتج به أرباب الوقار والهيبة، احتج به أرباب الخلق الحسن والمزاح المباح الذي لا يخرج عن الحق وحسن العشرة للأهل والأصحاب. وإذا احتج به أصحاب الصدع بالحق والقول به في المشهد والمغيب، احتج به أصحاب المدارات والحياء والكرم أن يبادروا الرجل بما يكرهه في وجهه. وإذا احتج به المتورعون عن الورع المحمود، احتج به الميسرون المسهلون الذين لا يخرجون عن سعة شريعته ويسرها وسهولتها. وإذا احتج به من صرف عنايته إلى إصلاح دينه وقلبه، احتج به من راعى إصلاح بدنه ومعيشته ودنياه، فإنه صلى الله عليه وسلم بعث لصلاح الدنيا والدين. وإذا احتج به من لم يعلق قلبه بالأسباب ولا ركن إليها، احتج به من قام بالأسباب ووضعها موضعها وأعطاها حقها. وإذا احتج به من جاع وصبر على الجوع، احتج به من شبع وشكر ربه على الشبع. وإذا احتج به من أخذ بالعفو والصفح والاحتمال احتج به من انتقم في مواضع الانتقام، وإذا احتج به من أعطى لله ووالى لله احتج به من منع لله وعادى لله، وإذا احتج به من لم يدخر شيئا لغد احتج به من يدخر لأهله قوت سنة، وإذا احتج به من يأكل الخشن من القوت والأدم كخبز الشعير والخل احتج به من يأكل اللذيذ الطيب كالشواء والحلوى والفاكهة والبطيخ ونحوه، وإذا احتج به من فرض الصوم ومن رغب عن الطيبات والمشتهيات احتج به من أحب أطيب ما في الدنيا وهو النساء والطيب، وإذا احتج به من ألان جانبه وخفض جناحه لنسائه احتج به من أدبهن وآلمهن وطلق وهجر وخيرهن، وإذا احتج به من ترك مباشرة أسباب المعيشة بنفسه احتج به من باشرها بنفسه فآجر واستأجر وباع واشترى واستسلف ورهن ونحو ذلك، وإذا احتج به من يجتنب النساء بالكلية في الحيض والصيام احتج به من يباشر امرأته وهي حائض بغير الوطء ومن يقبل امرأته وهو صائم، وإذا احتج به من رحم أهل المعاصي وتلطف بهم احتج به من أقام عليهم حدود الله فقطع يد السارق ورجم الزانية وجلد الشارب، وإذا احتج به من أرباب بالحكم بالظاهر احتج به أرباب السياسة العادلة المبنية على القرائن الظاهرة فإنه حبس في تهمة وعاقب في تهمة، وأخبر عن نبي الله سليمان أنه عليه السلام حكم بالولد للمرأة بالقرينة الظاهرة ما اعترفها لصاحبتها به فلم يحكم بالاعتراف الذي ظهر له بطلانه بالقرينة. المقصود بهذا الفصل الذي ذكرنا عن كلام ابن القيم في عدد الصابرين أنه ليس فقراء الصابرون بأحق به صلى الله عليه وسلم من الأغنياء الشاكرين، وأحق الناس به أعلمهم بسنته وأتبعهم له صلى الله عليه وسلم. يعني هو في شيء من الاستطراد في هذا الكلام، لكن أظن استطرادا نافعا إن شاء الله تعالى يفيدنا فيما يأتي إن شاء الله تعالى. كل دي مقدمة، لكن هي رسالة اسمها الدين والدنيا، تأليف الداعية الكبير العاقل الحكيم الشيخ الدكتور محمد العبدة حفظ الله تعالى، تكلم عن هذا الموضوع حقيقة بكلام جيد ومفيد، فلذلك الناس درسوها هذا الدرس. يقول حفظ الله تعالى: إن سبب الاهتمام بهذا الموضوع رغم ما كتب عنه هو ما أعتقد بأن عدم الجمع بين الدنيا والآخرة أو توهم التعارض بين الدين والدنيا هو من الأسباب الحقيقية لضعف المسلمين. يعني أحد أسباب ضعف المسلمين أنهم لا يجمعون بين الدين وبين الدنيا، أو يتوهمون أن هناك تعارضا بين الدين والدنيا، وإن هذا الوهم وكأن الدنيا والآخرة ضرتان لا تجتمعان. هذا الوهم أربك العقل المسلم وجعله في حيرة من أمره، فهو يرى الدنيا لا بد منها وهناك من يحثه على تركها كلها، ولذلك كان كل عمل من أعمالنا مضمارا لهذا التضاد المتوهم، فتعمل كل ناحية على إبطال الأخرى وهو الذي يحول بيننا وبين أن نؤدي حق دنيانا وآخرتنا. كان هذا التشوش قديما وما زالت آثاره تعمل فينا. ومن أسباب هذا الاضطراب أولا فهم الآيات فهما مغلوطا، فالقرآن عندما يذم الدنيا لا يذمها مجردة وإنما يذمها مقارنة بالآخرة ونعيمها وأنها هي دار القرار. يعني هنا الشيخ بيذكر وجها آخر غير الذي ذكرناه، الوجه الذي ذكرناه أن الدنيا لا تذم إيه لذاتها ولكن يذم فعل العبد فيها كما فصلنا ذلك، لكن هنا الشيخ يجد إلى هذا أن فهم الآيات فهما مغلوطا، بمعنى أن الدنيا إذا ذمت فهي تذم بالنسبة إلى الآخرة، فهو يذمها مقارنة بالآخرة ونعيمها وأنها هي دار القرار. يقول تعالى: إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار، وقال تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، وقال تعالى: من كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. ذم القرآن الغرور بالدنيا وأن يعمل الإنسان لمجرد العمل فيكون كالحيوان يأكل ويشرب وينام، وذم الدنيا يكون لمن رضيها حظا لنفسه وجعلها مبلغ مراده كما قال تعالى: ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها. طبعا هذا المفهوم فعلا شائع جدا في وسطنا حتى ان اي حد يتكلم عن المستقبل، مستقبل ابني، مستقبلك يا ابني، ومش عارف ايه، ويعمل المستقبل، دايما الكلام بينصب على المستقبل، يعني ايه في الدنيا، في حين المستقبل الحقيقي للمسلم هو الآخرة، إما الجنة أو النار. ده المستقبل، بدليل أنه مستقبل يعيش فيه خالدا مخلدا بلا نهاية، فده المستقبل الحقيقي. وذم الله سبحانه وتعالى الدنيا لتنبيه الغافلين، وخاصة ذوي النفوذ من أصحاب المال والجاه. وليس مراد القرآن إهمال الدنيا واقتلاعها من أصلها، بل تصريفها في أغراض الحق. فالإنسان مستخلف في هذه الدنيا ليعمرها وليعبد الله فيها. والشرع الإسلامي عندما يذم الغضب مثلا لا يريد نزعه من الإنسان بالمرة، لأنه إذا زال الغضب، قوة الغضبية في الإنسان إذا زالت، فقد المسلم نزعة الانتصار للحق وبطل الجهاد في سبيل الله، لأن انتصار الحق والجهاد هو انعكاس لوجود الغيرة والحمية والغضب لله سبحانه وتعالى. كذلك عندما يذم القرآن الشهوات فليس المراد إبطالها بالكلية، وإنما تصريفها بما أباحه الشرع. وأما قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسرمة والأنعام والحر، فهذا تذكير بما هو خير منها، لا لبيان قبحها في نفسها، فإن الله تعالى ما فطر الناس على شيء قبيح. وكيف يكون حب النساء في أصل الفطرة مذموما وهو وسيلة إتمام حكمته في بقاء نوع الإنسان؟ وكيف يكون حب المال مذموما لذاته وقد جعل بذل المال من آيات الإيمان؟ وإذا كانت الدنيا قنطرة للآخرة، أليس من الواجب إصلاح هذه القنطرة بشكل دائم؟ يعني هو دي الدنيا ودي الآخرة، والدنيا قنطرة بنصل من خلالها إلى الآخرة. طيب يعني ينفع قنطرة متهاوية متهلكة؟ فهي الدنيا لابد منها كي تزرع هنا وتحصد هناك. فهي إن كانت الدنيا قنطرة للآخرة، أليس من الواجب إصلاح هذه القنطرة بشكل دائم ولا تترك للإهمال حتى نستطيع السير عليها؟ أم هل نقعد على القنطرة نبكي على أنفسنا ونلطم خدودنا حتى يجيء الأجل؟ والقرآن يقول ولا تنس نصيبك من الدنيا. وقد وصف الله تعالى المؤمنين، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فهذا التقسيم لبيان ما عليه الناس في الواقع، ولا يكاد يوجد في البشر من لا تتوجه نفسه إلى حسن الحال في الدنيا. بل يكفي في هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا وقال إيه؟ اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرة التي فيها معادنا. فالمؤمنون يطلبون الحسنة في الدارين، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فالتفسير هو حياة طيبة في الدنيا، بدليل أن السياق بعد ذلك انتقل إلى نعيم الآخرة. وكما قلنا هذا مثال على أن التأسيس يرجح إيه؟ على التوكيد. نفسر هنا فلنحيينه حياة طيبة بأنها إيه؟ في الدنيا، لأن لو كانت في الآخرة يبقى اللي بعدها توكيد، لكن لو قلنا في الدنيا اللي بعدها إيه؟ تأسيس. ومتى ما ظهر الاحتمالان فإنه يترجح في هذه الحالة التأسيس على التوكيد، تأسيس معنى جديد يعني. فالمؤمنون يطلبون الحسنة في الدارين، يعني ربنا قسمهم فقال فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فالمؤمنون يطلبون الحسنة في الدارين، والحسنة في الدنيا تشمل كل مطلوب دنيوي من عافية ورزق حسن وعلم نافع وعمل صالح وثناء جميل، والحسنة في الآخرة أعلاها دخول الجنة. والآيات التي تحث على الجمع بين الدنيا والآخرة كثيرة جدا، منها قوله تعالى فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، وقال تعالى للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين، وقال عز وجل إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وقوله تعالى على لسان الملائكة نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وقال تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، وقال تعالى هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، وقال عز وجل الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره، وقال قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، فذكر الزينة هنا له دلالته الخاصة، إذ الزينة جمال وهو شيء زائد عن الضرورة، كقوله تعالى انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينع. فالتوجه هنا إلى منظر الثمر وجماله. وقال تعالى والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، دي الحاجة الأساسية، ثم تأتي بعد ذلك الحاجة التكميلية اللي هي الزينة، يعني مثلا ملابس يحتاج الإنسان الأساسي هو إيه، مثلا ما يستر عورته أو يقي الحر والبرد. أما بقى نوع الأخمشة وكون الثوب سابغا من نوع كذا أو لونه كذا أو عليه عطور كذا، كل هذه الأشياء من الزينة، لكن ليكون في سلعة أو الشيء الأساسي ثم يأتي بعد ذلك الزينة. إلى أن قال تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، الحاجة الأساسية الركوب، لكن أيضا هي زينة، ويخلق ما لا تعلمون، يعني أبسط وسيلة مواصلات في عصرنا هذا بقى بالنسبة لركوب المواصلات، فهي تؤدي الغرض. لكن شتان مثلا بين من عنده دراجة أو من عنده سيارة مسكينة أو عنده بقى السيارات الضخمة، يعني دي زينة، لكن الحاجة الأساسية يمكن أن تؤدى بإيه؟ بما تؤدى به. ففي الشيء الأساسي دائما وفي ما فوق اللي هو الرياش والزينة وهذه المظاهر. يعني يقول الشيخ هنا ومن أسباب هذا الخلل في فهم هذا التوازن الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه وكان بين ذلك قواما، هو ما نفخ فيه الصوفية من استحباب الزهد والمبالغة فيه، فيصفون الدنيا بأنها دار قلعة أي تحول وارتحال، وصبغوها للناظرين بأردأ صبغة وأفشع صبغة، فقالوا عنها غرارة ضرارة حائلة زائلة أكالة غوالة. وقيل لبعضهم كيف ترى الدنيا؟ قال وما الدنيا؟ لا أعرف لها وجودا. هو في حاجة اسمها الدنيا؟ وما الدنيا لا أعرف لها وجودا. وتمادى بعضهم في استحقارها، فقد قيل له فلان زاهد قال وما قدر الدنيا حتى يحمد من يزهد فيها، وحتى أصبحت كلمة زاهد معلما على الرجل الكامل، ويعنون بالزاهد الذي انقطع عن الدنيا، ولكنه في الواقع هو زهد العجز وزهد القاعدين عن العمل، بعد أن كان زهد الأغنياء بالمال هو صرفها في نصرة المبدأ والانتصار للحق. يمكن أشرنا لهذا المعنى في الكلام المتقدم، لكن هذا مفهوم مهم. لا يمكن أن يزم الزهد، لأن الزهد من المفاهيم الإسلامية الرائعة، واضح؟ لكن المقصود هنا المبالغة في الذم بطريقة تؤثر على الإنتاج والعمل، الزهد الذي يترتب عليه تقصير في العمل وفي الإنجاز، وده الذي صدرت به الكلام لو يعني تذكرون. ففي زهد القارف يعني معه المال ومعه الدنيا هي في يدي لا في قلبه، وينفقه ويفرقه في أوجه الخير، وبين زهد الإنسان العاجز المستكين الذي مثلا يمد يده للناس أو يستدين أو نحو ذلك. يقول لكنه في الواقع زهد العاجز وزهد القاعدين عن العمل، بعد أن كان زهد الأغنياء بالمال هو صرفها في نصرة المبدأ والانتصار للحق. وقد سمع أحد الصوفية، وطبعا إحنا لما بنسمع كلمة صوفية بناخد وضع الاستعداد، لأن ممكن الكلام يبقى مثل العسل لكن فيه سم، زي بيقول يفضل قتيل المحبة على قتيل المعركة، فيقول لك هذا قتيل العدو وذاك قتيل الحبيب، يفلسفوا الكلام بطريقة خطيرة. أو مثلا أنا أحب الله لا طمعا في جنتي ولا خوفا من ناري ولكن حبا فيه، كلام زندقة زندقة، إذا وزنته في القرآن ستجد كلاما باطلا، فقد أثنى الله على الأنبياء وعلى خير البشر بأنهم يدعوننا رغبا ورهبا. فدايما السلف لما بيسمع كلمة قال الصوفية على طول بياخد وضع الاستعداد عشان ما يمررش الكلمة بسهولة، لأن الكلام بيبقى ساعات جميل ومزوق ومزخرف. فسمع أحد الصوفية قارئا للقرآن الكريم يتلو قوله تعالى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، فصاح وأين من يريد الله؟ هذا شيء مؤسف، يعني شيء مؤلم جدا لهذا الجاهل، بيتطاول على من؟ يتطاول على من؟ يتطاول على من؟ الآية في سورة آل عمران الآية رقم 152 كلام في سياق إيه؟ معركة أحد، فهو يتطاول على الصحابة، يعني هو بقى أوتي من المفاهيم ما لم يعرفه الصحابة، هو اكتشف كده إن مين فيكم بقى بيريد الله؟ منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، فصاح وأين من يريد الله؟ ولذلك الشيخ رشيد رضا رحمه الله تعالى علق على هذه العبارة الصوفية فقال وهو قول حسن في الظاهر قبيح في الباطن. فالآية خطاب لخيار الصحابة رضي الله عنه، وإرادة الدنيا والآخرة بالحق إرادة لمرضات الله. فمن أراد الدنيا وأراد الآخرة لكن بالحق فهو يريد الله سبحانه وتعالى. استمرت هذه السورة المشوهة، وأصبح الفقر والزهد غير الشرعي من علامات الواصلين. فانتبهوا لكلمة الفقر والزهد إيه؟ غير الشرعي. لا يمكن طبعا أن يكون يذم الزهد الشرعي، لكن الكلام هنا في الزهد إيه؟ غير الشرعي. استمرت هذه السورة المشوهة، وأصبح الفقر والزهد غير الشرعي من علامات الواصلين، وكأن ذلك كان انسحابا من المعركة ومن الصراع بين الحق والباطل، وابتعادا عن موقع الفعل الإيجابي وموقع العلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكأن هذا الانسحاب تعويض نفسي عن الفشل في المغالبة. دي فعلا حيلة دفاعية. إنسان إذا أحبط من شدة وطأة الواقع عليه، فعشان يحفظ توازنه النفسي الداخلي بيلجأ ليه لبعض هذه الحيل اللي هي حيلة الانسحاب، انسحاب من الدنيا. زي ما قلت المثال في الأول، واحد أصلا هو مش عايز يتحمل مسؤولية المذاكرة، فيعني الوضع ياخد صورة الإيه؟ إنه منشغل بالعبادة ومش عايز يذاكر، ده زهد في الدنيا. لا، هو في الحقيقة بيهرب من تحمل المسؤولية، لأن كما نقول كثيرا، بالمناسبة ننوه على هذه النقطة، إن الطالب طالب العلم سواء علم ديني أو علم دنيوي لا يندرج تحت العاطلين، مش عاطل. حذاري أن ينظر طالب العلم إلى نفسه على إنه عاطل عن العمل، هذا مفهوم خطأ. لا، هو عامل زي وموظف زي أي واحد عنده شغل، بس طبيعة الشغل مختلفة. إنه هنا بيطلب العلم من أجل أن ينهي دراسته وينال عملا يتكسب به ويؤدي الفرض ويستغني به عن القرض ويصون به العرض. فهو هنا سواء كان لمقاصد الدين أو مقاصد دنيوية، فالرسول عليه السلام قال احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك. فبناء على هذا هو ليس عاطلا، لكنه مفرغ لأن يؤدي وظيفة معينة مقابل أن والده مثلا ينفق عليه، فهو أيضا الأب يؤدي واجبه ليفرغه لطلب العلم. لأنه لو جمع بين الاثنين مش زي نظامنا هنا للأسف في مجتمعاتنا، ليس كالغرب. في الغرب 18 سنة يتوكل على الله، يعني يحترم نفسه كده ويمشي برا البيت لوحده، يا إما هيطرد. دي هي دي الوضع الاجتماعي السائد في الغرب، إنه 18 سنة ده سن يستطيع أن يتكسب بنفسه فيخرج كده بالذوق. ده بيقولها البنات كمان، 18 سنة تطلع برا البيت، يروح بقى هو يشتغل، يتعلم ما يتعلمش يشتغل ويسكن لوحده إلى آخره. أو إذا قعد في البيت لازم يشارك بقى في فاتورة التليفون والأجرة المسكن والطعام وإلى آخره. فطبعا هي لها ميزات، إن في السن ده بالذات بيبقى الإنسان عنده نزعة قوية جدا للاستقلالية وأن يحقق ذاته. عندنا في مجتمعنا نتيجة المكنة اللي بتدور بينا كلنا بيصبح الإنسان بتطول فترة الطفولة الاقتصادية. فهناك بره في الغالب لأنه نظم التعليم متمشية مع الوضع ده، بمعنى أن ممكن واحد يلتحق بالجامعة عادي بس بيشتغل ويلتحق بالجامعة. النظام الساعات والدورات والحاجات دي بتسهل أنه هو حسب ظروفه يقدر يفصل المدة اللي يخلص فيها دراسته، فيقدر يجمع بسهولة، وفرص العمل طبعا كثيرة جدا، وفي نفس الوقت فيه إمكانية المصر الدراسة. عندنا هنا العجلة اتصممت بطريقة مؤسفة. أنا فاكر أحد أساتذة الكبار في الطب النفسي كان بيحكي لنا أنه كان في أمريكا بيقدم حالة وهو بيدرس هناك، يعني فكان بيقدم حالة مرضية معينة، فبيحكي قدام أستاذه والدكاترة الموجودين، فبيقول هذه حالة شاب عنده 18 سنة ويعيش مع أسرته وبيكمل. فالأستاذ الأمريكاني رد عليه قال له إيه؟ وانت فوتها له كده وهو بيحكيها؟ فوتها مع اللقطة على هذا ازاي وعنده 18 سنة لسه قاعد مع ابوه وامه في البيت؟ فالاعراف هناك ترفض مثل هذا. لا، هو المفروض يتحمل المسؤولية تماما وينفصل، وبقى يبدأ يعارك الحياة ويخوض الصراع. هي لها ايجابيات كثيرة بلا شك. لكن ايضا نموذج تاني، كان واحد بيكلم نفس استاذي انا، فبرضه هناك في امريكا، فبيتكلم مع واحد يعني، فبيقول له ان انا اتصور لسه معتمد على والدي من ناحية مادية، عنده حاجة 20 سنة، فيقول لسه معتمد على والدي 22 سنة تقريبا. فقال له ازاي معتمد على والدك؟ قال له بيديني فلوس لسه. فقال له قد ايه؟ قال له 100 دولار. قال له في الشهر؟ قال له في السنة. طبعا مش ممكن هيكون بيعيش بال100 دولار، هو اكيد مستقل برضه بالشغل، لكن هو بيعيب عن نفسه انه لسه معتمد على ابوه انه بيعطيه 100 دولار في السنة. واضح الشاهد من الكلام، احنا عندنا بقى العجلة او المكنة بتلف بطريقة تروس، خلاص هي اتبرمجت بهذه الطريقة. لكن من رحمة الله سبحانه وتعالى أيضا أن الأب المسلم هنا في بلادنا الفطرة باقية والروابط الاجتماعية قوية، فبتعوض بقى أن الأب هنا بيبذل وبيضحي علشان يفرغ ابنه لكي يحصل على التعليم، ولما يفرغ من التعليم بيشتغل. يعني بيقولوا ليرن الاول وبعدين ايرن، ليرن يعني اتعلم وبعدين ايرن تكسب. فاحنا عندنا هنا لازم دي وبعدها دي. فعندنا هنا فطرة الاب المسلم وتحمل المسؤولية في الغالب، ما لناش دعوة بالاستثناءات، لان الاستثناءات بتؤيد القاعدة مش بتنفيها. فالقاعدة ان الاب بيضحي ويبذل ويفرغ ابنه من اجل ان يقف على رجليه ويعني يكمل مشواره. فالشاهد هنا دي من ميزات المجتمع المسلم، ان الاب طوعية، رغم ان الشرع ايضا مش شرط يوجب عليه ذلك، لكن كل اب بيجود بذلك طوعية ليساعد ابنه ليتفرغ نظرا لظروف الحياة في مجتمعاتنا. فالذي اقصده من هذا ان نرجع تاني لفكرة ان طالب العلم ليس عاطلا، هو بيعمل، لكن هي عمل له ميزات كثيرة جدا. العمل بتاعه ان هو يحضر المدرسة مثلا او الكلية، نمرة اتنين انه يذاكر في البيت عشان ينجح في اخر السنة، وإلا هيترتب عليه انه الفترة الطفولة الاقتصادية هتمتد اكثر واكثر، ثم عواقب نفسية معروفة يعني غير حميدة. وفي نفس الوقت يعني يصعب الأمر على أبيه، لأنه كلما فشل في الدراسة هو أبوه الذي يتحمل هذا. فالشاهد من الكلام أن طالب العلم ليس عاطلا، هو موظف زي أي موظف، لكن وظيفة سهلة، هو يحضر الكلية ويذاكر معايا. فبعض الإخوة اللي بيجوا في وسط الطريق ويبدأ يتصارع، ما تفهمش مفهوم الدنيا المذمومة كما يصور الشيخ العبد هنا، فبيقع في صراع بين الاثنين. لا، هو الأصل لا يفترض الصراع، الأصل الإنسان يستطيع أن يجمع، خاصة فترة الطالبية دي فترة مثمرة جدا في التعلم وفي العبادة وفي الدعوة، لأن الوقت بيكون في إيدك أنت، كل الخريطة بتاعت الوقت تستطيع أنت أنك تفصلها على مقاسك وتنجز في العلم وفي الدعوة وفي شغلك اللي هو الدراسة يعني. واضح؟ فالنظرة لطالب العلم عاطل، لا هو ليس بعاطل لكن عليه واجب وظيفي وهو الذي ذكرنا. فالمفاهيم التي تؤدي إلى خلل في الوظيفة بالضبط هتكون زي لو واحد بيشتغل وبينفق على أولاده وبعدين بيتوقف عن العمل عشان الزهد ويسيب بقى أولاده، ماذا يفعلون؟ من يتحمل عنه المسؤولية؟ فأحيانا هي بتكون هروبا من تحمل المسؤولية، بس تختفي وراء التدين أو الزهد، لكن هو هروب، لأنه هو يقعد على الكتب يتخنق، يقول لك بتخنق وما عرفش أركز ومش عارف إيه، ويجي عند الكتب الثانية الشرعية طبعا فبيستريح. فهذا شيء جيد بلا شك، لكن احذر أن يكون الأولى هروبا من إيه؟ من تحمل المسؤولية. فده زهد الإيه؟ العاجزين، زهد الكسالة، زهد الشخصية الاعتمادية التي لا تريد أن تتحمل المسؤولية وتريد كل شيء بدون تعب، زهد الذي يرى أن الحياة أخذ وأخذ وأخذ وليس فيها يعني عطاء وبذل. فالشاهد من هذا الكلام يقول هنا الشيخ العبد حفظه الله تعالى، وكأن هذا الانسحاب تعويض نفسي عن الفشل في المغالبة. تعويض نفسي عن الفشل في المغالبة، ده يفكركم بحيلة دفاعية مشهورة اللي هو اللي بيقول إيه ده، حتى إيه حصرم الذئب أو الفأر اللي عايز يقفز ينال العنب فمش قادر، الشجرة عالي عليه فانصرف في النهاية وقاعد يقول إيه ده حتى حصرم، يعني ده عنب ما ينفعش يتاكل هيكون مر قوي. فهو لازم يعمل نوع من التبرير علشان يعني يخفف الإيه وضعة الإحباط اللي حصل. فأنا أقول هذا الكلام لا أعممه، لكن أقول نحذر من أنفسنا ونصارع أنفسنا، هل هو هروب من المسؤولية ولا فعلا زهد حقيقي؟ الضابط تأثيره على الأداء وعلى الإنجاز. لكن ما زلت أكرر، في بعض الحالات النفسية بيكون عرض مرضي، دي عايزة معاملة خاصة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. في بعض الحالات المرضية بيكون خلل في الأداء الوظيفي وفي العلاقات الاجتماعية، ده نتيجة مرض، فده طبعا له أسلوب آخر في العلاج ولا ندينه بل لا نكلفه فوق طاقته، دي حالات معينة لها أوضاعها الخاصة. يقول وكأن هذا الانسحاب تعويض نفسي عن الفشل في المغالبة، وربما كان بعضه ردة فعل عنيفة تجاه الترف واحتكار فئة قليلة للمال من بعد القرن الثاني الهجري ومصادرة بعض الحكام لأموال الناس، فلم يكتف هؤلاء باجتناب الحرام بل تعدى عند بعضهم إلى تحريم الكسب، وتحول هذا الانفصام في شخصية المسلم إلى إشكالية كبيرة. التعبير ده بيشيع قوي، ده خطأ شائع في مجتمعنا، معلش مناسب برضو نستطرد فيه. دايما في الثقافة بتاعتنا هنا دايما نستعمل كلمة الانفصام في غير موضعها، يقول ده عنده انفصام في الشخصية، لا هو عايز يقول عنده ازدواج في الشخصية، ازدواجية. في فرق بين الانفصام وبين الازدواجية. الانفصام ده مرض عقلي ذهاني بيعزل الإنسان عن الواقع، وبتبقى يعني دوائر العقل الثلاثة اللي هي التفكير والعاطفة والسلوك كل واحد ماشي في سكة، مفيش تناغم بينهم، مش زي بنزينة في التعاون الثلاث دوائر بتاعتها، لا ده كل واحد رايح في سكة مفيش تناغم بينهم. فالانفصام مرض عقلي، مرض ذهاني خطير مش سهل. لكن الازدواج الشخصية ده اضطراب انشقاقي اللي هو بيجي في صورة ان واحد يبقى له شخصيتين اتنين، ماشي، أو ممكن ثلاث شخصيات. ودي الساعات يعني بعض الحالات اللي احنا بنقول عليها صرع جني هي تؤشر صرع جني. أحيانا اللي يقولك سمعت صوت طفل بيتكلم أو صوت امرأة على الرجل إلى آخره، مش في كل الحالات تكون صرع، في بعض الحالات بيكون مرض اللي هو اضطرابات الانشقاقية. فدي كلمة شائعة جدا، حتة ايه الانفصام في الشخصية، يعني شخصيتين متضاربتين. لا ده تعبير علميا خطأ، لكن صحيح نقول ازدواج في الشخصية، ازدواج مش انفصام. يقول فالزهاد يقولون له اترك الدنيا والواقع يقول له غير ذلك. يقول رئيس علي عزة ديكوفيتش في كتابه الإسلام بين الشرق والغرب، عندما انشطرت وحدة الإسلام وأهدرت خاصيته اختزل إلى الصوفية فتدهورت أحوال المسلمين. يقول والعجيب أن تستمر هذه الإشكالية إلى يومنا هذا. يقول فكتب الزهد لها رواج كبير في هذه الأيام، مع أنها كتبت في عصر معين وربما تكون نزعة خاصة بصاحبها. فلماذا هذا الاهتمام بنشرها والذين يشجعون نشرها لا يدرون عن آثارها السلبية؟ هو الحقيقة هذه الفقرة فيها نوع من التحفظ، لأن كتب الزهد لا ذنب لها، لكن المهم أن تضع كلام السلف في موضعه. كما قلنا إذا كان آيات القرآن نفسها بتظلم والناس تسيء فهمها في موضوع ذنب الدنيا، فالعلاج ينبغي أن يتوجه إلى الفهم، فهم الناس مش النصوص نفسها. كذلك كتب الزهد كالزهد الإمام أحمد والزهد، هذه كتب مباركة ونافعة جدا، خاصة إذا كانت تتكلم عن زهد السلف قبل انحرافات الصوفية، فلا حرج على الإطلاق من هذه الكتب. فهذه الفقرة فيها ملاحظة، مع أنه برضو بيضبطها. يعني يقول وأما ما يروى أو ما ينقله الصوفية على لسان المسيح عليه السلام في المبالغة في التزهيد في الدنيا والأمر بتركها وذنب الغنى، فهذا إصلاح مؤقت لإسراف اليهود وغلوهم في عبادة المال. فهو إصلاح تربوي وتشديد مقابل تشديد حتى يرجع الناس بعدئذ إلى الطريق الوسط. السؤال الآن، هل يطلب الفقر؟ يقول العلامة ابن الوزير رحمه الله تعالى وحيث يرد الذم على حب الدنيا مطلقا أو عاما، فالمراد به حب الحرام من الدنيا والإضراب أي الإعراض عن الدين. وقد ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في دعائه اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ولو كان الغنى نقصا في الدين وحبه رذيلة لا تليق بالمؤمنين لم يسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تن الله عليه في قوله ووجدك عائلا فأغنى. وقد استعاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفقر، بل إنه قرنه بالكفر. وأما حديث اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، فقد فسره النووي بسد الرمق وليس كذلك، وإنما القوت كفاية الحاجة، يعني يأخذ احتياجاته، لأن سد الرمق معناه الإنسان يأخذ القدر الذي يحفظ له إيه؟ حياته، بحيث إذا لم يأخذه يموت. هل يمكن حياة تسير على هذا المنوال؟ إن الإنسان في كل تعاملاته يأخذ فقط ما يسد به الرمق، ولا مش واخدين بالكم الفرق بين الاثنين؟ لأن دي داخلة في الضرورة والتانية داخلة في الإيه؟ في الحاجة. فمن حاجات الإنسان أنه يأكل، في احتياجات أساسية كل يوم الإنسان بيتناولها من الماء والطعام كذا وكذا، لكن سد الرمق معناها أنه يأخذ القدر فقط الذي يحفظه حيا. فدي في حالة الضرورة بنقولها. إمتى بنقولها؟ لما نقول أن الشخص المضطر لأكل الميتة يأخذ إيه؟ بقدر ما يسد عليه رمق، لأن الميتة أصلا حرام، لكن حلت له لأجل حفظ حياته ضرورة هنا، والضرورات تبيح المحظورات، لكن أيضا الضرورة تقدر بقدرها. فالمضطر بيأخذ على قد المصلحة التي يحتاجها وهي حفظ الحياة، ومش يأكل بقى ويشبع زي بيأكل من أي أكل تاني. فتفسير الحديث اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا مش مقصود بسد الرمق، لأن سد الرمق بقى هيكفي لقمة أو لقمتين أو ملعقة رز مثلا أو أي شيء من هذا. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا قال فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. أكيد الثلث ده أكثر بكثير من إيه؟ من مجرد سد الرمق. فالفقر لا يمدح ولا يطلب، وقد جعله الله عقوبة لبعض الأمم، كما قال تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فالفقر عقوبة عاقب الله بها بعض الأمم. وجعل الله الخير مكافأة على الاستقامة، فقال تعالى وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وإذا اختار بعض من يتصدى لإرشاد الناس حالة شظف العيش ليكون حاله عزاء للفقير والبائس فهذا شيء، والأصل الذي ذكرناه من القرآن والسنة شيء آخر. يقول الشيخ رشيد رضا رحمه الله تعالى: فليس من هدي الإسلام أن يترك المسلمون الدنيا ومعايشها وسياستها ويكونوا فقراء أذلاء تابعين لغيرهم من الأقوياء، ولا أن يكونوا كالأنعام لا هم لهم إلا في شهواتهم البدنية. ثم يتكلم فضيلة الشيخ العبدة حفظ الله تعالى عن نظرة الإسلام للمال، يقول: لم يطلب الرسول صلى الله عليه وسلم من عبد الرحمن بن عوف أو عثمان بن عفان رضي الله عنهما أو غيرهم من أصحاب الثروة من الصحابة، لم يطلب منهم التخلي عن أموالهم أو تزهيدهم وحثهم على عدم تثميرها. وقد توفي الزبير وطلحة بن عبد الله رضي الله عنهما وهم من أصحاب الملايين. اهتم الإسلام بموضوع المال وسماه القرآن خيرا وركز على وظيفته الاجتماعية. فعن عمر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول أعطه أفقر إليه مني، حتى أعطاني مرة مالا فقلت أعطه أفقر مني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذه فتموله وتصدق به، فما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، ومالا فلا تتبعه نفسك. ولأهمية المال قال يوسف عليه السلام لعزيز مصر: إني حفيظ عليم، فقد طلب أهم ما يتوقف عليه إدارة الملك وسياسته وتنمية العمران. وما أضاع ملك المسلمين وغيرهم من الشرقيين في هذه القرون الأخيرة كما قال الشيخ رشيد رضا إلا الجهل والتقصير في إدارة النظام المالي وتدبير الثروة وحفظها، سواء في ذلك الدولة والأمة. إني حفيظ عليم، يعني القوة والأمانة، وإني عليه لقوي أمين. والعلم القوة، إن خير من استجارة القوي الأمين، يعني الجانبين. ولذلك كان عمر يقول: أشكو إلى الله جلد الفاجر وعجز الثقة. فليس من الإسلام في شيء أن يتحول المسلمون إلى أصحاب الحظ الأدنى وأصحاب اليد السفلى، وإن السرف وعدم الاهتمام بالمال لا يصلح عليه دين ولا دنيا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. جمع الغرب في القرون الأخيرة ثروات هائلة، جمعها من طرق صحيحة كالتجارة والصناعة، ومن طرق أخرى كالسلب والنهب من ثروات الأمم في آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية. ثم استثمر هذه الثروة وأقام دنيا قوية ومؤسسات عملاقة جعلته يتغلب على بقية الناس ويتسلط على المسلمين. وعندما يرى المسلم الضعيف هذه الحالة يقول من باب التعويض النفسي: لهم الدنيا ولنا الآخرة. هي صحيح لهم الدنيا ولنا الآخرة، لكن بشرط أنك ما تقولش الكلمة دي إلا في موضعها، لما تكون أنت في وضع إيه؟ قوة، وليس وضع الهروب من تحمل المسؤولية. الإسلام لا يبيح لأتباعه نهب ثروات الأمم كما فعل الغرب، ولكن الإسلام يحث على الاستفادة من المال في سبيل الخير. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: وينهاكم عن إضاعة المال، واليد العليا خير من اليد السفلى. ولكن المسلمين في حالة التقهقر الحضاري رجعوا إلى التبذير والسفه، حيث لا يقدر المال وينفق في الأغراض الخاصة وفي الشهوات والمظاهر الفارغة وحب السمعة والجاه، ولا يستخدمون المال في النفع العام وتقوية جبهة الإسلام. جاء في كتاب شذرات الذهب: ويقال إن المنصور العباسي خلف في الخزائن 100,000,000، يعني 100,000,000,000 دينار، و60,000,000 درهم، ففرقها المهدي اللي هو ابنه والخليفة من بعده، ولم يل الخلافة أحد أكرم منه ولا أبخل من أبيه. فهو الخليفة الأولاني بيصفوه بالبخل لأنه كان حازما مدبرا لأموال الدولة، أما ابنه اللي جاءه راح مفرق كل اللي في الخزائن، فبينظروا إذا إيه كرم. فإذا أهدر المال بهذه الطريقة كيف تتراكم الثروة وتكون الدولة قوية وتؤسس المشاريع والجيوش ونحو ذلك. ثم يناقش قيمة العمل والكسب، يقول: هذه النظرة المشوهة للمال والاعتقاد بأن الدنيا ضرة الآخرة جعلت بعض الناس لا يقدرون قيمة العمل ولا يهتمون بالكسب، ففي حالة التخلف والاستبداد قد يأتي المال من خلال الجاه كما يعبر ابن خلدون، أو من خلال القرب من أهل الجاه. فلماذا التعب؟ ممكن الإنسان ينال المال بجاه فقط، بالجاه، الوجاهة الاجتماعية، أو أنه يقترب من أصحاب الجاه فيتعب. ليه بقى دام المال بيجي بسهولة كده؟ وربما يأتي من خلال الدفائن والكنوز التي يحلم بها البطالون الذين يبحثون عنها عن طريق السحر، ويعتقدون أن الأمم السابقة دفنت كنوزها في أماكن معينة، فهؤلاء العاجزون عن العمل وطلب الرزق من أسبابه المعروفة يريدونه من طريق الوجوه المنحرفة، كما تفعل بعض الدول اليوم في الاهتمام بالأنشطة الاستثمارية المحرمة، ولا يهتمون بالزراعة أو الصناعة أو أي نوع من أنواع التنمية. يعني ما شاء الله، إحنا لو نبص كده على العدد المولات بيسموها المول السوق التجاري، يعني مين يتصور إن إحنا من ما يسمى العالم الثالث؟ لكن في الحقيقة الآن أنا مجتمع استهلاكي، مجتمع استهلاكي، يعني الناس تتكلم على وتشوف الزحام فيها والإقبال على الاستهلاك. يقول: وهكذا كان ديدا الوعاظ والخطباء يزهدون الناس في الدنيا ولا يدركون أن هذا الكلام يجب أن يوضع في موضعه المناسب ويعرض في وقته المناسب وبطريقة تعلم الناس كيف يجمعون بين الدنيا والآخرة فلا ينهمكون فيها ولا يبتعدون عنها غاية الابتعاد، بل يكونون من الصنف المتوسط يوفون الدارين حقهما، وهو منهج الأنبياء، لأن الله بعثهم لإقامة مصالح المعاد والمعاش. هذه النظرة الخاطئة للكسب والعمل حملت الإمام محمد ابن الحسن الشيباني رحمه الله تعالى، وهو من كبار تلامذة أبي حنيفة، استفاد منه الإمام الشافعي والإمام أسد ابن الفرات، فحملت هذا الإمام محمد ابن الحسن الشيباني على تأليف كتابه الكسب، بيّن فيه أهمية العمل والأدلة على ذلك. في كتب كثيرة في فضل التجارة والكسب، العلماء أرادوا أن يواجهوا هذه الموجة من الانحراف لفهم المذموم من أمر الدنيا. في كتاب ثاني اسمه البركة في السعي والحركة، أي مجلد كبير هكذا، أيضا يناقش نفس هذه الأساليب. أيضا الإمام الشيباني صحح المفهوم الخاطئ عن الزراعة، وأن ذمها إنما يكون إذا اشتغل الناس بها وأعرضوا عن العلم وعن الجهاد حتى يطمع فيهم عدوهم. وكتب أبو بكر الخلال كتاب الحث على التجارة، ولكن الذي ركز على أهمية العمل وأنه هو الكسب الحقيقي، وأنه لا يحصل شيء للإنسان بغير سعي، هو المؤرخ الاجتماعي ابن خلدون الذي تحدث عن الصنائع وارتباط الفكر باليد لاكتساب المهارة في الحرف، وانتقد المجتمع العربي الذي ابتعد عن الصنائع لغلبة البداوة عليه. ولذلك نرى هذا المجتمع يعتمد على ما يجلب إليه من الأقطار الأخرى، كما انتقد احتقار بعض الناس للمهنة والحرف اليدوية. ولا شك أن ابن خلدون استمد هذه النظرة وهذا الاهتمام البالغ بالعمل، استمدها من القرآن والسنة وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقد رفع القرآن من قيمة العمل إلى أن قرنه بالجهاد، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله كسب والعمل، وآخرون يقاتلون في سبيل الله. وفي السيرة النبوية نجد الرسول صلى الله عليه وسلم يحدث عن نفسه قبل النبوة أنه كان يرعى الغنم على قراريط لأهل مكة، كان هذا التوازن بين الدنيا والآخرة واضحا عند الجيل الأول، جيل الصحابة رضوان الله عليهم وجيل التابعين، وكانوا على علم أن الأمثلة التي ضربها القرآن للدنيا لا تعني تركها أو احتقارها والابتعاد عنها، إنما الذي استقر في أذهانهم وعقلوه من التنزيل الكريم أن يكون التوجه الأول للآخرة، وأن يكون الهدف الدائم للعمل هو الدار الآخرة، فالدنيا خادمة للدين، وكيف يحتقرونها وفيها يتحقق التمكين للدين، وفيها تقام الشعائر والشرائع، وفيها يكون الجهاد في سبيل الله. كان الصحابة كما يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى بين عامل في سوقه وعامل في أرضه ومسافر يبتغي فضل الله، وكان الغنى من مقاصدهم والتكسب من شأنهم. هذا ما ذكره الشاطبي. فالأجيال الأولى كانت متوحدة الشخصية ولم يحدث الانفصام الذي طرأ بعد، ولم يحدث الإباه الإزدواج. ثم يناقش آثار الانفصال بين الدنيا والآخرة. كان من آثار هذا التشوه المفاهيمي أن الثروة لم تتراكم في العالم الإسلامي ليكون لها الأثر الفعال في التقدم العلمي والاقتصادي، طبعا بجانب نظم الحكم الاستبدادي. وهكذا ظهر العالم الإسلامي في القرن الرابع عشر الهجري خالي الوفاض من الثروات. كان الخليفة العظيم عمر بن الخطاب رضي الله عنه يفكر في تعبيد الطرق ليس للإنسان فقط بل للحيوانات، كما ورد عنه: لو أن شاة عثرت على شط الفرات لخشيت أن يسأل عنها عمر. وعمر رضي الله عنه هو الذي أمر بإنشاء المدن في البلاد المفتوحة، الكوفة والبصرة والفسطاط اللي هي قريبة من القاهرة. فهذا الذي فكر فيه عمر رضي الله عنه هو ما يعبر عنه اليوم بالبنية التحتية. يعني الإسلام دين تخطيط ودين نظر مواجهة الواقع ويعني معالجته والتفوق في كل شيء. فاهتمام عمر بإنشاء المدن كوفة والبصرة والفسطاط إلى آخره هذا يعكس اهتمامه بما يسمى البنية التحتية التي تمهد وتساعد على تقدم الزراعة والصناعة. لكن هذا التفكير الحضاري لم يستمر ولم تستمر الإصلاحات الزراعية والمالية التي بدأها هارون الرشيد. طبعا هارون الرشيد في تميز واضح قوي لما كتب القاضي أبو يوسف له كتاب الإيه؟ الخراج. كتبه إلى هارون الرشيد فيما يتعلق بفقه الخراج وفقه استثمار هذه الأراضي المفتوحة. فالعلماء كانوا يوجهون أيضا هذا النوع من الاستثمار. يقول: وربما يقال هنا إن الغزو الصليبي والتتاري قد خرب العالم الإسلامي. هذا صحيح، ولكنه جزء من الحقيقة، لأن الدول الإسلامية كانت قد ضعفت سياسيا واقتصاديا قبل هذا الغزو المدمر. وكان من آثار هذه النظرة للدنيا أن ضعف أيضا طلب العلوم الطبيعية. ويكتب أحد الشيوخ في العصور المتأخرة يذم علم الحساب وتقويم البلدان حتى فاجأنا الغرب بتفوقه العلمي. إن الذين يتحدثون عن النهضة الإسلامية اليوم لم يعيروا القضية الاقتصادية الاهتمام المطلوب رغم أثرها الواضح على الحياة العامة، بل إن الحديث عن المال والثروة والشركات قد يثير عند البعض منهم شكوكا ويخشون من الوقوع في حمأة المادية أو التفسير المادي للتاريخ الذي يذكرهم بالنظرية الشيوعية وماركس، وربما يتحولون دون أن يشعروا إلى مدافعين عن الرأسمالية ويصفون الاقتصاد الإسلامي بالفردانية. إن معدل دخل الفرد في العالم الإسلامي من أدنى المعدلات، وليس هذا ناتجا عن فقر في الثروات والمساحات، بل بسبب سوء استثمار هذه الثروات ووضع المال في غير موضعه. يعني مصر مساحتها كلها دلوقتي، يعني كان من مدة المستفاد من مساحة مصر 7%، الآن زادت طبعا، لكن لسه ما وصلتش مثلا 10%. لكن السودان، تخيلوا السودان بما فيها من النيل تعاني من مشكلة عجيب، الجفاف وعدم وجود مياه الشرب، شيء عجيب جدا يعني. فهذا ليس ناتجا عن فقر في الثروات والمساحات، بل بسبب سوء استثمار هذه الثروات ووضع المال في غير موضعه والارتهان للغرب ولصندوق النقد الدولي. إننا بحاجة لأن نشق طريقا وسطا إسلاميا في هذا الزحام العالمي والسباق المملوء بالشره والظلم. إن قضايا الاقتصاد ليست مقصورة في الحديث عن الربا وشروره ولا عن العولمة ومضاعفاتها، وإنما هو حديث يبدأ في اهتمام المسلم بحفظ المال، إنه اقتصاد المنزل والأسرة والمجتمع والدولة، اقتصاد التدبير لا التبذير، اقتصاد التعاون واستثمار الثروة. وإن من أخطر الأمور أن يظهر وكأن هناك انفصالا بين الإسلام والاقتصاد، وإن بقاء الأوضاع كما هي عليه الآن يترتب عليه مساوئ اجتماعية وخلقية، ويترتب عليه انتشار الأثرة وتفكك البنى الاجتماعية. وإذا قيل لابد من تخفيف شر الطمع عند الناس والاتجاهات المادية حتى لا يقعوا في عبادة الدرهم والدينار، وأن كل ما يشكو منه البشر من الشقاء والحروب سببه التنافس على متاع الحياة الدنيا، فالرد هو أن المرض لا يعالج بمرض مثله، بل بهدي القرآن والسنة ودراسة حياة خير الأجيال والتزام القصد والاعتدال. بقي تنبيه على أمر عابر يمكن دي مناسبة نتكلم فيها، لأننا ناقشنا في أثناء الكلام مشكلة تخص ناس كثير من الإخوة، تتعلق أيضا بموضوع التعليم الجامعي. طبعا التعليم الجامعي فيه مشاكل كثيرة جدا ما ينكرها أحد، لكن هو في كل مجالات الحياة نتيجة أننا لا نعيش تحت ظل الشرع الإسلامي والمجتمع ليس في حالة تحاكم يعني كاملة إلى هذا الشرع الشريف، فبالتالي بيحصل التعارض بين التوجه العلماني وبين التوجه الإسلامي. لكننا لا نزال نعيش في هذا المجتمع ونكتوي بنار الإزدواجية بين الطريقين، فنحتاج لقدر معين من التكيف في حدود الشرع الشريف حتى لا يحصل نوع من الصراعات والمعاناة في العاجل أو في الآجل. موضوع التعلم في الجامعات ممن تكلم فيه كلاما جيدا الأستاذ محمد قد في كتابه واقعنا المعاصر. طبعا لنا تحفظات كثيرة على الكتاب وعلى الأستاذ محمد قد من استعمال اللفظة في الجاهلية في تحفظ يمكن نبهنا عليه قبل كده، فلن أعلق عليها، أنا هقراها ومش هعلق عليها، لكن طبعا تعرفون أنتم أننا في تحفظ من كلمة الجاهلية بهذا الإطلاق الذي يستعمله أحيانا. لكن الصفحتين اللي كتبهم في الكتاب فيهما فائدة، فإن شاء الله نختم الكلام هذا المساء بهما. يقول: ظاهرة خطيرة تقع من بعض الشباب المخلص المتحمس الذي نذر نفسه للدعوة إلى الله، يكون قد وصل إلى السنة النهائية من دراسته الجامعية، وإذا به فجأة يترك الدراسة لأنها جاهلية وينصرف إلى عمل تافه يرتزق منه في حدود الكفاف، ويملأ نفسه الإحساس بأنه قد تغلب على نفسه ورغائبها واستعلى على الحياة الدنيا وزينتها وتجرد لله وللدعوة وحقق في نفسه المثال. ولا شك عندنا في أن مناهج الدراسة في مدارسنا ومعاهدنا ذات صبغة جاهلية صارخة وضعها لنا أعداؤنا ليفتنونا عن إسلامنا، كما بينا من قبل في الحديث عن الغزو الفكري واستخدام مناهج التعليم أداة من أكبر أدواته وأخطرها. ولو لم يكن من هذه المناهج غير بثها الدائم لدعاوى الوطنية والقومية والعالمانية والاشتراكية، طبعا ده كان زمان، وإشادتها الدائمة بالذين لا يحكمون بما أنزل الله لكفى بذلك إثما، ولكنها في الحقيقة لا تكتفي بذلك في أي مرحلة من مراحلها، وإنما تنشئ ثقافة وعلما مضادا للدين يهدف في النهاية إلى إخراج العباد من عبادة الله. ولا شك عندنا من جانب آخر في إخلاص الشباب الذي يقرر الانصراف عن هذه الثقافة الجاهلية والانقطاع فجأة عن التعليم، ولكنه رغم ذلك يخطئ بهذا التصرف خطأ بالغا يدل على نقص في البصيرة. ولقد كررنا مرارا أن الإخلاص وحده لا يكفي، ولا بد معه من البصيرة، كما وجه الله رسوله صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. والأمر الذي يغفله الذين يتصرفون على هذا النحو ينطوي على عدة جوانب. الجانب الأول أننا إذا انصرفنا كلنا عن تعاطي العلم والثقافة بحجة أنه علم جاهلي وثقافة جاهلية، فسيكون هذا من أسلحة أعدائنا التي يستخدمونها ضدنا، فسيرتبط الجهل بالدعوة في حس الناس، وسيرتبط العلم بالإعراض عن الدين والانسلاخ منه، وتلك هي الحالة التي كان الأمر قد صار إليها قبل الصحوة الإسلامية. يعني قبل الصحوة الناس لا تتخيل أصلا أن واحد ملتحي ممكن أن يحسم قيادة السيارة، أصلا مع ندرة الملتحين جدا يعني في ذلك الزمان قبل السبعينيات، لكن في العصر الذهبي للدعوة الإسلامية اللي هو الشطر الأول من عصر السادات، أنا أعتبره العصر الذهبي للدعوة الإسلامية، هو أراد ذلك أم لم يرد طبعا، لكن هذا خبر الله على كل الأحوال، هو طبعا لم يرد، كان له غرض ثاني، لكن الشاهد من الكلام أن قبل العصر الذهبي للدعوة كان الأوضاع يعني مأساوية جدا، يعني كان سواء تبرج النساء أو بعد الناس عن الدين أو خراب المساجد، مساجد قليلة مخروبة ما يكون فيها إلا كبار السن والطاعنون في السن فقط، وأعداد قليلة جدا، ما يتحجب إلا النساء العجائز جدا إلى آخره، فارتبط أن التقدم بترك الدين. أما المتدين فرسم صورة له أنه دايما هو إيه في نوع من الدونية والعجز والكسل والفشل وأنه لا أمل فيه، فده كان الحال قبل الصحوة، ودي ملحوظة مهمة جدا فعلا الشيخ محمد قطب من أفضل من يصورها لنا، فهو يقول وده كلام عميق في الحقيقة، بيقول الأمر الذي يغفله الذين يتصرفون على هذا النحو ينطوي على عدة جوانب. الجانب الأول أننا إذا انصرفنا كلنا عن تعاطي العلم والثقافة بحجة أنه علم جاهلي وثقافة جاهلية، فسيكون هذا من أسلحة أعدائنا التي يستخدمونها ضدنا، فسيرتبط الجهل بالدعوة في حس الناس، يبقى الداعية يساوي جاهل، وسيرتبط العلم بالإعراض عن الدين والانسلاخ منه، وتلك هي الحالة التي كان الأمر قد صار إليها قبل الصحوة الإسلامية، وكانت هي ذاتها مما استغله الأعداء لتنفير الناس من الدين. ولقد كانت مزية الصحوة الإسلامية كما أسلفنا في مبدأ الحديث عنها أن القائمين بالدعوة الجديدة هم من الأفندية الذين تلقوا الثقافة الجديدة التقدمية، لأن الصحوة انطلقت أساسا من الإيه؟ من الجامعة، مع أن الجامعة كانت منشأة من أجل ترويج العلمانية والفصل بين الدين وبين الحياة، الشخص المتعلم لازم يكون بعيد عن الدين، لكن الدين ده محصور في إيه؟ في القفص الصدري، أو محبوس في القفص الصدري، أما في المجتمع الظاهر فالمتدين إيه؟ إنسان فاشل وعاجز وغير عملي وغير مسؤول ولا يتحمل مسؤولية إلى آخره، ليه؟ لأن ارتبط التصور بالزهد بالطريقة المغلوطة التي أشرنا إليها. يقول: ولقد كانت مزية الصحوة الإسلامية أن القائمين بالدعوة الجديدة هم من الأفندية الذين تلقوا الثقافة الجديدة والتقدمية، ولكنهم مع ذلك عادوا إلى الدين وقاموا بالدعوة إليه، وكانت تلك مفاجأة سيئة للأعداء، أثارت كثيرا من الاضطراب في مخططاتهم، وألجأتهم من شدة حنقهم إلى توجيه الضربات الوحشية للعمل الإسلامي. فكان من نتيجة هذه الضربات بقدر من الله اتساع القاعدة وإقبال المزيد من الشباب على الإسلام. فلو أننا عدنا اليوم فانصرفنا عن الثقافة والعلم بأي حجة من الحجج، فستفقد الحركة الإسلامية سببا من أهم أسباب قوتها في الصراع الوحشي الدائري ضد الإسلام، وسنعود إلى مثل الوضع الذي كان قبل الصحوة، وسنعين الأعداء من حيث لا ندري ولا نحتسب على تنفير الناس من الدين. والجانب الثاني أن ما في المدارس والجامعات واليوم من العلم ليس كله خطأ، وليس كله ضارا، وليس كله مما يمكن أن يستغنى عنه، لأن كثير من الإخوة الذين يسلكون هذا المسلك بيفلسفوها بكلام زي كلام الصوفية برضو، عايز وضع استعداد اللي هو إيه، يقول لك علم لا ينفع وجهل لا يضر، كلام مزوق وشكله مقبول لكن هو كلامه خطير. علم لا ينفع وجهل لا يضر، الطريقة دي في التفكير هي اللي خلتهم مش سعدين يواجه الواقع خالص. ده هو الحل لازم ان الحرب هتكون بالسيوف والرماح والسهام، اما حرب بمستوى علمي يعني راقي كما هو الحال الان ما استطاعته من قوة، لا ده هو لازم يكون. ليه؟ لانه حاسس بالعجز. فالحل ان تحصل حرب نووية، ده الحل الوحيد، تحصل حرب نووية تدمر كل ما على الارض من اسلحة، وبعدين احنا بقى نرجع نحارب الامم من جديد بالسيوف والنشاب والعصي والأقواس إلى آخره. فطبعا التفكير لا يحتاج لإبطال لأنه يحمل في داخله عوامل البطلان يعني. فبالتالي بقى الحل إيه؟ الحل هنحاربهم بالسيوف لما البشرية كلها تنتهي. ليه؟ لأننا عاجزون عن مواجهته على ما هو عليه. فانظر إلى طريقة التفكير. فيعني لو ما فيش مهندسون مسلمون وأطباء مسلمون وفي كل تخصص مسلمون على كفاءة ومن داخل هذه الأماكن يعني يجتهدون في الإصلاح. تعرفون في غزوة بدر لما الرسول صلى الله عليه وسلم أخرج ثلاثة من الصحابة لثلاثة من صناديد قريش، فقالوا نحن لا نطعم فيهم يعني، لكن يعني عفوا يعني اخرجوا إلينا أكفأنا، حتى هم بقتلوا عايزين إيه؟ الكفاءة. فأخرج إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم علي بن أبا طالب وكذا وكذا من الصحابة فقتلوهم، حتى قتلهم الصحابة رضي الله عنه. فالشاهد يعني حتى وهم يتقتلون يريدون الإيه؟ الكفاءة. فعنصر الكفاءة أيضا يعني ما احنا البون الشاسع بيننا وبينه هو اللي بيحصل ده كله نتيجة ايه؟ لذل الذي نذوقه ليل نهار في افغانستان ولا في العراق ولا في كل العالم الاسلامي الان في ظل بيت الطاعة. الامريكا بتقود كل المسلمين او الحكام الى بيت الطاعة. ناشئ عن ايه؟ ناشئ عن الضعف. يعني ما كان لهم ان يفعلوا بنا هذا الا بسبب الضعف الذي نحن فيه. واحنا نيجي كمان نزيد الامة ضعفة بان نهجر العلم ونفضل احنا الناس المتخلفين عن اللحاق باسباب القوة، واعدوا لما استطعتم من قوة. فطبعا ده كلام ما يصلح لمواجهة هذا الواقع مواجهة صحيحة. يقول: والجانب الثاني أن ما في المدارس والجامعات اليوم من العلم ليس كله خطأ، وليس كله ضارا، وليس كله ما يمكن أن يستغنى عنه. بالعكس، أي نوع من التعليم بشرط أن لا يكون في شيء حرام طبعا، حتى لو بعيدا عن تعليم الدين، لكن بيصقل الشخصية والموهبة وينمي الذكاء. يعني في أثر بتنعكس على الشخص المتعلم بحيث أنه هو يصقل أكثر وبيستفيد بلا شك، بغض النظر عن الأشياء المحرمة التي لا يرضاها الشرع طبعا في بعض العلوم. يعني يقول أن ما في المدارس والجامعات من العلم ليس كله خطأ، وليس كله ضارا، وليس كله ما يمكن أن يستغنى عنه. صحيح أنه يقدم بروح جاهلية، فنحن نقول في كتبنا العلمية البحتة إن الطبيعة خلقت، والطبيعة اختصت الكائن الفلانية بكذا من الخواص، بدلا من أن نقول الحقيقة العلمية، وهي أن الله هو الذي خلق. ودي حقيقة علمية، أن الله هو الذي خلق. وإحنا قلنا مرارا أن العلم منحاز تماما من الإسلام. العلم الذي يقدم إلينا في الجامعات والمدارس علم محايد، يحاولون أن يظهروا أن العلم محايد، يعني ابعد عن الدين تماما وخلينا في العلم، وأن العلم ليس فيه روح تدين. بالعكس، الحقيقة العلمية لمن فعلا كان علميا أن يعترف بأن الإسلام هو دين العلم بلا شك، وأن العلم منحاز بكليات، حتى العلم الغربي اللي هو ينطبق عليه لفظة علم وحقائق قطعا منحاز تماما إلى صف الإسلام. وحكيت لكم من قبل قصة موريس بوكاي فلن نعيدها يعني. يقول بدلا من أن نقول الحقيقة العلمية وهي أن الله هو الذي خلق وأن الله هو الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، ونحن نتحدث عن حتمية القوانين الطبيعية. طبعا النظرة دي اختلفت دلوقتي بيقولوا أن القوانين ليست إيه حتمية وإنما هي مجرد احتمالات بعضها أقوى من بعض. يقول نحن نتحدث عن حتمية القوانين الطبيعية بما يوحي للدارسين أن الله سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا لا يستطيع إذا شاء أن يوقف هذه القوانين أو يغيرها أو يغير نتائجها. يعني ده اللي بينفذ إلى روح المتعلم أن هذه القوانين حتمية. حتمية بمعنى إيه؟ بيوقع في روعه أن الله سبحانه وتعالى لو أراد تغييرها معاذ الله لا يقدر على ذلك والعياذ بالله. يقول لهم المادة لا تفنى ولا تستحدث ولا تخلق من العدم. في مسلم يقول هذا الكلام لا تخلق من العدم، يعني العالم القديم هو الذي خلق نفسه أم أنه لا خالق أصلا. فمثل هذا بيحفظوه أو يكرروه وبالتالي بيوجد بعض الانحرافات يعني. وهذه وتلك ننقلها نقلا أعمى من كتب العلوم التي نترجمها من المراجع الأوروبية ونضع عليها أسماءنا غير آبهين ولا ملتفتين إلى أن موقف الكنيسة في أوروبا هو الذي جعل العلم هناك يأخذ تلك الروح المعادية للدين، ولكن هذه الروح ليست علما حقيقيا إنما هي أهواء وشهوات مازجت هذا العلم. كل هذا صحيح، ولكنه لا يعني أننا نستطيع أن نستغني عن الطب أو الهندسة أو الرياضيات أو غيرها من العلوم، ولا يعني أننا نستطيع أن نطرحها من حياتنا ثم تكون حياتنا صحيحة سليمة. فمثل هذه العلوم ضرورة للأحياء، وإن لم نتعلمها بأي حجة من الحجج نكون ناقصين في وجودنا، ونكون في الوقت ذاته مقصرين في أداء ما خلقنا الله من أجله من الخلافة في الأرض التي تعني الهيمنة على الأرض والإنشاء والتعمير فيها، والتي من أجلها علم الله آدم الأسماء كلها وجعل لبني آدم السمع والأبصار والأفئدة. يقول تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. طبعا في جانب مهم جدا وهو أن هذه العلوم ما حكم تعلمها شرعا؟ هو حكم تعلمها أنها من الفروض الكفائية، ولذلك ما ينفعش واحد يبدأ في دراسة مثل هندسة وبعدين يتوقف. ليه؟ لأنه إذا كان يؤدي فرضا كفاية فالقاعدة في الفقهاء أن من شرع في فرض كفاية لازمه أن يتمه. فهل هناك أرقى من هذا؟ أن الإسلام يرى أن الصنائع الدنيوية والتخصصات النافعة للمسلمين ولعافيتهم في الدنيا فرض كفاية، تعلمها فرض كفاية يعني فرض، والأمة كلها مطالبة به، فإذا قام به البعض سقط الوجوب عن الباقين. فهل هناك ارتقاء بهذه العلوم أسمى من أن تكون عبادة وفرضا؟ يقول والجانب الثالث أن مهمة هذه الأمة هي هداية البشرية إلى المنهج الحق، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. والحركة الإسلامية القائمة في الأرض اليوم ذات رسالة للبشرية الضالة تهديها فيها إلى المنهج الحق، فهل تستطيع أن تهديها وهي جاهلة في جانب من الجوانب الهامة في الحياة عامة وفي الحياة الحاضرة بصفة خاصة؟ أم أن المفروض أن نطلع على معارف الجاهلية المعاصرة ثم نهديها لتصحيح منهجها من منطلق العلم لا من منطلق الجهل؟ فالجهل لا يهدي إلى شيء قط. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم، ورزقنا وإياكم العمل به. ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف محمول رقم 012-365-5-3-9. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.